العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تقدم ذكر أمثلة كثيرة لعلم أهل الكتاب بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، حيث تكاثرت عندهم النصوص المجلية لهذه الحقيقة في كتبهم، فاستمسك بها أهل الحق منهم، فمنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، كما كان حال سلمان الفارسي والنجاشي وغيرهما ممن أكرمهم الله باللحاق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وبذلوا ما استطاعوا في نصرته، وآخرون من هؤلاء الكتابيين لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا ينشرون في الناس بأن نبيا كريما قد اقترب زمنه، ويحثون الناس إن أدركوه على اتباعه. وهذا الصنف الثابت على الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه مسلم. فهؤلاء القلة الذين سلموا من بغض الله كانوا مستمسكين بالحق الموجود في كتب الأنبياء السابقين، ويرشدون من سألهم عن هذا الحق إليه. ومن أمثلة ذلك ما وقع لرجل من قريش هو زيد بن عمرو بن نفيل، فقد أبغض زيد ما عليه قومه من الشرك، وسافر في البلدان يبحث عن الدين الحق، فأرشده علماء أهل الكتاب إلى أنه قد اقترب زمن نبي يبعثه الله في مكة. قال ابن إسحاق: كان زيد بن عمرو قد عزم على الخروج من مكة، فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم، فخرج إلى الشام يلتمس في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه، ولم يزل في ذلك حتى أتى الموصل والجزيرة، ثم أقبل حتى أتى الشام، فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم، فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد أضل خروج نبي وهذا زمانه. وروى ابن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: كنت بالشام وما والاها حتى أتيت راهبا في صومعة، فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان، فقال له: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة؟ إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم أحد يدين به، وهو دين أبيك إبراهيم، كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك، فالحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية، وهو أكرم الخلق على الله. وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل أن والده خرج يلتمس الدين حتى انتهى إلى راهب بالموصل، فقال له زيد: من أين أقبلت؟ قال: من بنية إبراهيم، يعني الكعبة. قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: ارجع، فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. وقد ترجم البخاري في صحيحه على خبر زيد فقال: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. وروى بسنده أن ابن عمر قال: كان زيد يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم أورد البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيدا خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال له العالم في آخر ما أوصاه: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد: وما الحنيف؟ فقال: دين إبراهيم لا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله، فخرج زيد فلقي عالما من علماء النصارى فذكر له مثل ما قال ذلك العالم اليهودي، فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وأورد البخاري قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: رأيت زيد بن عمرو قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. فدل علماء أهل الكتاب زيدا على نبي سيبعث في مكة هو على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث في تلك المدة التي كان فيها زيد، فقد استمسك زيد بما عرفه من دين إبراهيم من إنكار الشرك، فلذا كان ينكر على كفار قريش ذبحهم لغير الله، لأن هذا من الشرك الذي خالفوا به دين إبراهيم. ومن شعر زيد الذي أورده أهل العلم قوله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. حكاه ابن إسحاق والزبير ابن بكر. وروى ابن سعد بسنده عن عامر بن ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو يقول: أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام، وسأخبرك ما نعته، يعني ما وصفه، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. فذكر من وصفه خاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه منها حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره، فإياك أن تخدع عنه، فإني طفت البلاد كلها، فكل من أسأله ينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول زيد وإقرائه منه السلام، فرد عليه السلام وترحم عليه، انتهى ملخصا. وقد روى مصعب الزبيري بسنده أن هشام بن عروة قال: بلغنا أن زيدا بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل يريده، فقتله أهل بلدة بالشام. فزيد هذا لم يعلم هذه الصفات التي للنبي الخاتم إلا من خبر علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى، فحرص على أن يلقى هذا النبي، لكن أجله كان دون ذلك، رحمه الله وغفر له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.